الآلي بقتل كل من يلبي له ويشتري منه ومن يشمر له يشمر له. هل سندع الحكومة أطفالنا وعلنا وعلنا شهدوا أطفالنا زيرو بويز وانتد دول مطلوبين والبوليس بدور عليهم اعلان في الجرانين والصور في كل حتة على الحيطان متلزقين خليكوا كراعدين خليكوا دوروا مش تقين وكل ده عشان زيرو بويز وتبقوا الحكومة في الاغاني مش اخاف من حد وهنرجع نشتمهم تاني يا بوليس خسيس جاست فايت روم بيس تنصف بالحكومة تنصف البوليس وتنصف المسؤولين وتنصف تنصف اي حد ولا بنخاف من اي حد واسمع مني بجد احنا ليه عملنا كده بس كده ولا كده مش بنخاف ولا بيهمنا الحكومة مسؤولين قاعدين على المكاتب نايمين وبالرشاوي شغالين واحنا عارفين وسامعين وساكتين وعاملين انا مش شايفين مطحونين في البلاوه والمشاكل وحقنا عمال يتاكل والسنان عماله تجري والايام عماله تمر والفساد خرب دمار بكره عماله تجر مش بنعمل حاجه لينا والهموم عماله تجر مهمومين مظلومين كل الناس كل الشعب وانا وانت بس خلاص كفايه بقى لحد امتى لحد امتى هنفضل نقول للظالم لحد امتى هنفضل ان احنا بنطلع لحد امتى الشعب العربي يتظلم يدوس علينا الواطي على هو طالما في الظلم يبقى الدوله في الحرام والفساد عمال ياثر على الناس الضعاف والسلطه تستغل القوه والنفوس يا عمي واللي ده الناس دي قوه بالفلوس من بره هلا هلا ومن جوه يا حرام الله وده كله كيش وقش بس هش هش الحكومه كيش وقش الحكومه كيش وقش ولا بيهمنا ولا بيهمنا ولا بيهمنا ولا بيهمنا ولا بيهمنا وصف اي حد ولا بيهمنا وما كيش وقش ولا بيهمنا ولا بخاف من اي حد ولا بيهمنا والله يكون رابع عربي وصف اي حد ولا بيهمنا كيش وقش الحكومة بتتكلم في الموضوع بس كل اصحابي بيقولوا لي ده كلام ممنوع يتقال في الاغاني بس انا في ايدي ايه غير صوت مسموع مايك مرفوع كلام القلب طالع حزين موجوع خراب دمار ومسؤولين اشرار ومكاتب فخمة وبرستيج وعربية بزرار مع الشوفير اخر موديل وساب الشعب ينهار ده انا مش عايز كنت لحق اكلم ده الشعبين عمال يتقلب من الظلم والفساد اقتصاد حال الكساد من الاسوء والعنف وتسيب مسؤولين ورشوه بالفلوس ملايين وملايين بتبيع بشكل برود من البنوك وشيك بدون رصيد خلى عمل عبيط وعارف مين السبب فيه اهمال المسؤولين وصوليه مصاريه وصوليه واستغلال النفوس وباظت النفوس وتعلمنا في الدروس ان احنا لما نحس نقول على طول كان كل همي ان نعيش لكن دلوقتي وانا بغني خلاص ما يهمنيش والسلاح والمايكروفون مكتوب بالقلم الكفر معلمني الجراءه اسمي حادث في البطاقه انا بغني مش بزعل مش بقول اي كلام انا بغني الراب العربي جاي حارب الحكومه بالمايك هو السلاح مش بحارب الشكاوى ولما ناس من على القهاوي وغناء وزعيم الشومه لا تنصف الحكومه تبص على البلد اللي باظت على البلد اللي باظت